الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عند الحديث عن الأحوال التي تمر بها الأمة في هذه الأيام وما أصابها من احتلال وظلم وعدوان من القوى الإسرائيلية والقوى الأمريكية وانحسار ظل الإسلام عن هذه الأرض، ينبغي تلمس حبي محمد صلى الله عليه وسلم في إقامة هذا الدين يوم أن بدأ غريبا في أول الإسلام، فإن الناظر في ذلك يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص منذ البداية عندما صدرت الدعوة أن يعرض دعوته على القبائل. وإذا نظرنا في أهم العناصر التي كان يدعو القبائل إليها نجدها واضحة جدا، أنه كان يدعوهم إلى شهادة التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والبند الآخر كان يدعوهم إلى اللواء والنصرة، كما ظهر ذلك جليا في دعوته لبني عامر بن صعصعة لما قالوا له: إلى أي شيء تدعو يا أخي العرب؟ قال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وأن تأووني وتنصروني. فهنا يظهر لنا معلما واضحا أن هذه الدعوة وهذه الكلمة العظيمة لا بد لها من أرض، وهذه الشجرة الكريمة لا بد لها من أرض تنبت فيها، وهي التي تقوم بنصرتها وإيوائها. فمن هنا استمر عليه الصلاة والسلام يبحث عن هذه الأرض، وأثناء ذلك يقوم بالدعوة في مكة. فمكث 13 سنة، وكل ما عندنا من علم هو جزء يسير من علمه عليه الصلاة والسلام، وهو أصح العرب الذي أوتي جوامع الكلم، وهو المؤيد بالوحي من فوق 7 سماوات. ومع ذلك كله لم يؤمن له سوى 10 من الصحابة الكرام رضي الله عنه. وهنا يظهر بوضوح أيضا أن هذه الكلمة رغم قوتها لابد لها من عناصر أخرى لكي تظلل الأرض. فمكث الحال على ذلك إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى أرض المدينة المنورة ويسر الأنصار الأوس والخزرج. فلما احتضن الدعوة انتشر الإسلام، وفي خلال 7 سنوات إذا بمئات الألوف قد دخلوا في الإسلام في جزيرة العرب، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فهنا نعلم كما ذكرت أن الدعوة بغير قوة تبقى منحسرة، و لا بد لها من البحث عن القوة بالأرض والنصر. وهذا المعنى يظهر في هذه الأيام بوضوح، منذ أن انحسرت الدول الإسلامية وانحسرت دولة الخلافة وقامت أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله، وهي في الحقيقة تحارب شرع الله، برغم كثرة الجامعات وكثرة المدارس وكثرة الكتب والخطباء والأئمة والمساجد وحفظة القرآن، ولكن الإسلام في انحسار وللأسف الشديد، لأن الناس لم يسيروا حسب منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فالمنهج فيما يبدو لنا ويظهر هو في خصال محددة تظهر في نص آخر من نصوص الشريعة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا النص هو في مثل حالتنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. عندما تحصل الردة، ما هي الصفات المطلوبة لإعادة الناس إعادة الناس إلى الإسلام. فهنا ذكر صفات ستة: يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فلا بد أن نتصف بهذه الصفات: المحبة العظيمة لله سبحانه وتعالى، هو الذل على المؤمنين والتراحم والتناصح بالحسنى وبالمعروف، والعزة على الكافرين. وهذا يظهر بوضوح أهم عروة في الإسلام، وهي الولاء والبراء. نوالي المؤمنين ونعادي الكافرين ونكون عليهم أعزة. ثم الصفة الخامسة: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالجهاد في سبيل الله وعدم الخوف من لومة أي لائم، هاتان الصفتان في غاية الأهمية لإعادة الناس إلى الدين. فالذين يظنون أنهم يمكن أن يعيدوا الناس إلى الدين وأن يقيموا دولة إسلامية بعد أن انحسر ظل الإسلام عن الأرض، فهؤلاء ما فقهوا منهج الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية غاية الوضوح والصراحة: في حالة الردة لا بد من المحبة والولاء يكون ظاهر عند الناس، والبراء من الكفار يكون ظاهر، والجهاد ولا يخافون لومة لائم، وهي تشمل النصح بكل أنواعه والأمر بالمعروف بكل أنواعه. فإذا قمنا بتحقيق هذه الصفات وأوجدنا عناصر تتخلق بهذه الصفات، سنكون قد أوجدنا القاعدة القوية التي تبدأ في التغيير وتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى إلى أن يقوم الحق. ومن النصوص أيضا في هذا المعنى أن عندنا الحديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، حديث الأشعري، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، فهو يقول فيه أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا أن بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى يحيى، إلى عيسى عليه السلام، وقال له: إما أن يبلغهن أو تبلغهن. فهنا معنى عظيم جدا لهذا الدين، وهو أن الله سبحانه وتعالى غني حميد عن الجميع، وسنة الاستبدال لا تستثني أحدا. فهذا نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام تأخر قليلا في إبلاغ ما أمر به، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبي آخر إما أن يبلغهم أو أن يبلغهم. فمن نحن حتى نتأخر عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى وعن تنفيذ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن تأخرنا فسنة الاستبدال قائمة علينا. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام ليحيى: إن الله أوحى إليك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: لا تفعل، إني أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع بني إسرائيل يحيى عليه السلام في بيت المقدس واجتمعوا على الشرفات وبلغهم بهذه الخمس. قال: إن الله سبحانه وتعالى يأمركم أن لا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومثل من يشرك بالله سبحانه وتعالى كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ورق، من ذهب أو ورق، وقال له: اعمل وارفع إليه، فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وأمركم بالصلاة، فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا. وأمركم بالزكاة، وقال مثل ذلك كمثل رجل حصره العدو وقدموه ليضربوا عنقه فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فدى نفسه. وأمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في غصابة معه سرة مسك كلهم يجد ريحة ودخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالذكر ومثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا اشتد منهم حتى دخل إلى حصن حصين وأغلق دونهم الباب. وإن المرأة أحسن ما يكون عندما يكون في ذكر الله. ثم يعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فالشاهد هنا أن الخمس الأول وهي أركان الإسلام لا تقوم كحكومة ولا تقوم كمنهج للبشر إلا بالخمس الأخرى. أما يمكن أن يكون إنسان مسلم في ذاته وفي قلبه ولكن يحكم بالقوانين الوضعية ولا يعم الإسلام الأرض. أما الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بإبلاغه هو أن يعم الأرض ويتحاكم إليه لا أن يبقى في الشعائر التعبدية فقط. فلا بد من هذه الخمس، وهذه الخمس إذا انتبهنا هي تتفق وتؤكد المعنى الذي جاء في دعوته عليه الصلاة والسلام للقبائل: تشهد أن لا إله إلا الله ومقتضيات شهادة لا إله إلا الله، وأن تأووني وأن تنصروني. فالإيواء والنصرة هي مرتبطة في هذه الخمس. الإيواء والنصرة لا بد له من جماعة، ولا بد له من سمع وطاعة، ولا بد له من جهاد، ولا بد له من هجرة. إذا تتبعنا النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد بوضوح هذه المعاني حيثما تذهب تبرز بقوة على أن السبيل لإقامة الدولة الإسلامية ولنشر الدين لا بد له من جماعة وسمع وطاعة وهجرة وجهاد. فالذين يريدون أن يقيموا للإسلام شأنا بدون تضحيات الهجرة وبدون تضحيات الجهاد في سبيل الله هؤلاء لم يفقهوا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وإن فقهوا ولم يعملوا به واشتغلوا بغيره من الطاعات فهؤلاء يتهربون من تبعات هذه العبادات الثقيلة. فإن الجهاد كره كما نص على ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه. فيتضح مما مضى على أهمية الجماعة والجهاد، ونحن في وضع لم يعد لدينا دولة نهاجر إليها، وقد كانت هذه الفرصة متاحة وكانت فرصة نادرة. ومنذ أن سقطت الخلافة حرص الصليبيون على أن لا يمكن أهل الإسلام الصادقين من إقامة الدولة. وقدر الله سبحانه وتعالى أن جاءت الأحداث في أفغانستان وهدمت حصريتي، وتنازل الصليبيون عن ذلك الحرص والاهتمام في ظل خوفهم ورعبهم من الاتحاد السوفيتي. فلم يكن هناك بد من دفع الاتحاد السوفيتي إلا بكل شيء، ولو كان بالمجاهدين ولو كان بالأصوليين ولو كان بشباب الإسلام المجاهد. ففتح ذلك الباب ومضى 14 سنة، ولكن للأسف الشديد لم تنهض الأمة بواجبها المطلوب، وخاصة العلماء والدعاة والخطباء والجماعات الإسلامية. وإنما الذين جاءوا إلى أرض الجهاد نصرة المجاهدين هم نفر بسيط من عامة الشباب من شباب الأمة، مع ما قدم بعض التجار بعضا من أموالهم، ولكن لم تكن كافية لإقامة دولة قوية. وكانت الفرصة جيدة جدا إقامة دولة قوية بعيدا عن التعصبات القطرية والقبلية. وكان إخواننا الأفغان في وضع وفي انشراح وتعاون غير عادي، كان الوضع يسمح بقوة أن تكون دولة إسلامية باعتبارات إسلامية لا باعتبارات قطرية وقومية. وللأسف الشديد برغم السياح الشديد والمناداة وتكرار ذلك والحق والتحريض، وخاصة من الشيخ عبد الله عزام عليه رحمة الله ومن غيره من الإخوة، للجماعات وللعلماء وللمفكرين أن اغتنموا هذه الفرصة، ولكن لا حياة لمن تنادي. شغل الناس وسحبوا باعتبارات أرضية وباعتبارات قطرية، وكل يريد أن يقيم هو شخصيا دولة الإسلام، وكل جماعة تريد أن تقوم الدولة الإسلامية في أرضها حيث ولدوا، وكأننا أصبحنا أسرى لهذه الأفكار. فمكثت هذه الفرصة بضعة عشر سنة ولم يتحرك الناس للاستفادة منها. وأذكر ذلك ليقول أن الأمر ليس سهل، الآن أصبحت الظروف أصعب. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بين ذلك وهذا أن قامت دولة الطلبة وقاموا الطالبان وأزالوا الصراع الذي حصل بين الأوطان، ومكثوا 6 سنوات تقريبا أو أكثر، وأيضا بقي الناس أسرى لأهوائهم وأسرى للإعلام العالمي الذي شن حملة لا هوادة فيها ضد الطالبان وسوه سمعتهم. والإعلام العالمي قد يلام في تأثيره أو قد يحمل بعض التأثير على العوام، أنه من غير المقبول أن يكون الدعاء الذين تصدروا لنصرة الدين أمام الناس، من غير المقبول أن يقولوا تأثرنا بالإعلام العالمي. أفغانستان على بعد بضع ساعات من جزيرة العرب مثلا أو من أي مكان في أقطار العالم الإسلامي، فهذا التأخر عن نصرة هذه الدولة رغم أن اسمها دولة الطالبان، دولة طلبة العلم، هو مؤشر على وجود خلل غير عادي إما في فقههم أو في صدقهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله فيما يظهر لنا والله أعلم. فذهبت هذه الدولة وهم لم يحركوا ساكنا. وأقول أنني على يقين بفضل الله سبحانه وتعالى أن في الأمة من الطاقات ما يكفي لإقامة الدولة الإسلامية ولإقامة الخلافة الإسلامية، ولكن نحن بحاجة إلى إبلاغ هذه الطاقات أن هذا الأمر واجب عليه، ونحن بحاجة إلى إبلاغ الطاقات الأخرى المقيدة لهذه الطاقات أنكم تأتمون بتقييد هذه الطاقات. فإذا فقه الشباب وفقه التجار واجبهم فيمكن أن نقوم بالمهمة، فيرفع الإثم عن باقي الأمة، وأيضا يرفع الضنك والأذى الذي يصيبنا. فنحن نريد الناس الذين كما لا يخفى وهم يقولون أن الجهاد لا يحتاج إلى جميع الأمة، وهذه كلمة حق، ولكن لم يرد بها الحق، لأنه حق الجهاد لا يمكن يسوي كل الأمة اليوم، ودفع العدو والصائل يندفع بجزء يسير جدا من الأمة، لكن يبقى الحكم أنه فرض عين، وهم يخالفوننا في إطلاق هذا الحكم. يقولون أنتم نحن لو وصلناكم 10,000 ما تستطيعوا تستوعبوه، ومسمعوا ليس من المعقول أن نترك كل الثغرات وكلنا نروح للجهاد. فهم هنا يعني يظهر بوضوح لوثة العصر، وهي لوثة المادية، لوثة بروز العقل. فهذه أحكام أجمع عليها الفقهاء سلف الأمة رحمهم الله، واليوم يخرج علينا فقهاء يعترضون على إجماع الأمة. إذا تعين الجهاد فهو أولى الأولويات بدون شك ما ذكر شيخ الإسلام، فدفع العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. فليس هناك وجه لأن تقول إذا راحوا كلهم لن يستوعبهم الجهاد. هذا ناتج عن خلل غير عادي في الفقه، وهو ناتج عن ركون إلى الدنيا غير عادي. فالأمر إذا تعين مجرد أن يأتي العدد الذي يكفي لدفع العدو الصائب يصبح تلقائيا الجهاد فرض كفاية، فيبقى الباقون الذين تأخروا في ثمراتهم وتندفع الضرورة بهذا التحرك. فهذا للأسف من أكبر العوامل المثبتة عند الصحوة الإسلامية، وهو يظهر في كتاباتهم وفي رسائلهم وفي لقاءاتهم، ويقولون إن الجهاد عبادة عظيمة ولكن هناك عبادات أخرى. هؤلاء ما أفقهوا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه تلك الدروس وتلك العبر، وأن كعب عندما جلس وقعد في المدينة رضي الله عنه كان يطلب كثير من الطاعات، وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن طلب العلم في مسجده عليه الصلاة والسلام كالجهاد في سبيل الله. ومع ذلك كله ومع سابقته في الإسلام، وهو من أصحاب بيعة العقبة، وما أدراك ما بيعة العقبة؟ هي التي تكونت فيها الجماعة المسلمة لإقامة الدولة المسلمة. ومع ذلك كله لم يذكر بأي صفة من هذه الصفات، لأنه عندما يتعين الجهاد لا مجال للطاعات الأخرى في أن تذكر، وإنما يذكر في مقابل الجهاد القعود والعتاب والتوبيخ. ولا يقول جزاه الله خيرا زال في المدينة وحظه يصلي في الحرم، هذا لا يقال. قاعد يعطي دروس بنص القرآن الكريم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا تتبعت النصوص في وصف القاعد تجدها متواترة على هذا المعنى في أمتنا وفي الأمم السابقة. فقوم موسى لما تأخروا عنه وصفهم الله سبحانه وتعالى أيضا بالفسق، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وكذلك إذا تتبعنا الذين تخلفوا يوم تبوك، الله سبحانه وتعالى أيضا وصفهم بالفسق. فأما اليوم حاصل خلل في طريقة المحافظة على هذا الدين وفي تفعيل الطاقات لنصرة هذا الدين. فالآن أصبح الذي يقعد عن نصرة الدين لا يشعر بالإثم، بل هو يشعر أنه في طاعة، ولا يشعر بسوءة هذه الكبيرة العظيمة التي جاءت فيها عشرات الآيات تهدد وتحذر وترغب في هذه الطاعة وتوبخ من يقعد عنها وتقرع الذين يركنون إلى الدنيا. ومن كان الذي يهدد؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهديد تلو التهديد. أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم، هذا توبيخ، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هل يجترئ واحد منا اليوم أن يقول لأبيه أو لعمه أو لشيخه أنت رضيت بالحياة الدنيا؟ هذه فلسطين منذ 80 سنة ما أطلقت فيها طلقة ولا غبرت قدمك يوما من الأيام، فأنت من الذين رضوا بالحياة الدنيا. لا أحد يستطيع كل ذلك. هناك خلل عام في فهم الصحوة حول الطرق التي يحافظ بها على الدين. والآيات كما ذكرت في هذا الباب إذا تتبعناها كثيرا، والشباب الذين هم عندهم القدرة على فداء الدين وعلى التضحية من أجل الدين، للأسف الشديد عندهم خلط في السمع والطاعة لعلماء الإسلام القاعدين، فالقاعد لا يسمع له ولا يطاع، فمن هنا هذه الطاقات تبقى معطلة ويصرفونهم عن الواجب المتعين إلى فرض كفاية كطلب العلم. لو أصبح كل الناس علماء لا يقوم الدين إلا بالجماعة والسمع والطاعة والإجراء والإهاء. فمن هنا نحن بحاجة إلى أن نفهم الشباب أن قياداتهم العلمية هي راضية بالدنيا، هي تفر من واجب ثقيل تذمر منه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يبين ذلك بقوله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا يوم بدر خرجوا على هذا سيأخذون العير تجارة، فلما بلغهم أن قريش قد خرجت في ألف فكره بعضهم ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو أيوب: أشير علي أيها الناس، فقال: أظهرنا كرهنا للقاء العدو وقلنا يا رسول الله ما خرجنا لقتال العدو ولا طاقة لنا به وإنما خرجنا للغيب، فقال: أشير علي أيها الناس، فكررنا ذلك، فقال: أشير علي أيها الناس، فتكلم المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إذا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدوا، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكم مقاتلون، والله لنقاتلن عن يمينك وعن يساركم من بين يديك ومن خلفك. فإذا كان الصحابة الكرام الذين عاشوا في جو القتال والجهاد، القتال بين الأوس والخزرج أخذت منهم الشيء الكثير وهي عبر عشرات السنين، وجاء الإسلام وهم في مطاحنات لا أول ليس لا آخر، وكان القتل أمرا ليس ذي بال كبير عند الأوس والخزرج في الجاهلية، وجاء الإسلام يحثهم على ذلك الجهاد. فكيف بنا اليوم تتشابه القلوب وتتواطأ كلها إلا من رحم الله على البعود عن نصرة الله؟ يجب أن يفهم الشباب أن هناك خللا كبيرا، وأن هؤلاء لا بد أن نصفهم بالصفات التي وصفهم بها الله سبحانه وتعالى. كل من يبعد عن الجهاد بغير عذر وصفه في القرآن ظاهر للي إنه الفسق، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الذين يرضون بالقعود مع الخوارج هم لا يفقهون، وإن أخذوا أكبر اجتهادات من أفضل الجامعات وهم لا يعلمون، وإن وزهل إليهم كل أسئلة الفتاوى. فهذا نص كتاب الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. هذا ذم شديد جدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رضوا، بس هذا هو الذم، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. مفتي الديار صاحب الكتب التأليفات المصنفات الكثيرة هو لا يفقه، لأن العلم ثمرته خشية الله سبحانه وتعالى. قالت تلك المرأة سفيان رحمه الله: يا أيها العالم، قال: إنما العالم من يخشى الله. فليس العلم هو كثرة الرواية، وإنما العلم هو عبادة الله بما أنزل سبحانه وتعالى والخوف منه والتقوى. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى بعدها في بداية آيات: رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لو كانوا يفقهون